عذر رسول الله إن قصرنا في وصفكم سيدي عذر رسول الله إن قصرت في وصفي فإن جمالكم سيدي لن يوصف. الله الله الله حب النبي صلي عليه صلي عليه صلي وبارك. جاءت قديما ذرة جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن قد جمل الرحمن منها يوسف. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو جد العباقر كلهم يعيني في وصف أفضل له لم تعرفا والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى والله لو ماء البحار والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لمدح أحمد ما وفى. والله لو ماء البحار والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لمدح أحمد ما وفى سعد اللي صلى على النبي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو روض الحبيب المصطفى والله لو روض الحبيب محمد شعشعت أنواره للبدر ولا ولا واختفى تكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة المولى الكريم تشرفا يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة المولى الكريم. عاشق النبي صلي عليه صلي عليه وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسف. صلى الله على محمد، صلى الله عليه، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مغترب إلى الأوطان، يا رب يا مصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم يا رب. يا الهدي هدي الهدى، يا العطر عطر النادى، يا العمر فيك ابتدى، اشفع لي طه الأمين.